قال الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. استفسار المفتي يعني من السائل إذا احتاج الأمر إلى ذلك، يعني إذا كان جواب السؤال ينبني على الاستفسار، فإذا كان المقام يحتاج إلى ذلك يستفصل المفتي من السائل. نعم.